يغسل عن فمه ويتنفس، لأنه إذا نفسه فيما قد يشرح به، قد يخرج منه الشيء، لكن إذا أراد التعبس يغسل ثم يتنفس ولا ينفخ أيضا، لا يتنفس ولا ينفخ فيه كما في حديث أبي قتادة وابن عباس، هذا ينفخ يزيل الأنسف هذا منه النفخ، لأن النفخ قد يكون معه صاق، قد يكون مع الشيء قدره على الناس، لكن يأخذ أنفه بعيد حوت أو شيء يأخذ بيده يطرح، كان في شيء وذي يأخذ ويطرح. وفق الله جميعا. الله عنك. خاص بالنبي النهي أو عام الأمة كلها؟ مهم نهي لا أكل متكئ، يخبر أن السنة عدم الأكل متكئ له ولا لغيره، هو فعل السنة والناس يتأسون. عفى الله عنك، من قال من فسر الاتكاء بالتربع؟ لا غلط، مهم التربع الاتكاء، الاتكاء الميل على أهله يعني التربع، هذا التربع هذا ما يسمى اتكاء. أحسن ومثلا يكون في احد الاشخاص ياكل مثلا او يشرب بيسار، مثلا مثلا يشرب بيسار، يعلم يعني يصح، قل يا اخ اشرب يمينك، الرسول نهى عن الشرب بالشمال ولا يشرب بالشمال، الى بعبارة حسنه. مثلا انصحك بينك وبينه لا تنصح قدام الناس، اذا كان جنبك لكن قد يكون بعيد عنك، بعيد يا اخ يا اخ اشرب بالشمال باليمين، جزاك الله خير، السنة شو بالليل؟ صلى الله عليه وسلم. بعض عملك يحتذر مثلا يقول كاس نظيف، فما نبغى وصلة في الدسام أو كذا، يعني صلى الله عليه وسلم. جدهم مثلا يقول إن مثلا كاس نظيف. لا لا لا مو بعذر هذا، مو بعذر. صلى الله عليه وسلم. يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يستطيع يتنوع ياخذ من انواع من كل نوع، لكن لكن انواع ياخذ من كل نوع، اما نوع واحد كل ياخذ من ما يلي. النهي عن الاتكاء في الاكل والشرب ام في الاكل بس؟ الرسول قال لا اكل متكئا ولا اكل الشرب، انه كالاكل ان يعني تكون المعده مستقيمه وعصام وهو متكئ تكون معده منتصبه، واذا كان متكئ قد يترتب على هذا مضره من الامعاء. إذا كانت يده منها مشغولة، يصح أن يصح هذا الحديث، إذا كانت يده مشغولة فليأخذ باليسار وليضع الطرف من يده اليمنى في اليسرى. السنة يشرب بيمينه عاجل الموضوع إلا إذا كان يده مقطوعة ومريضة، معلوم مشغولة بأكل أو بأمر لا لا ما يشرب بها ولا ما يضرب على أكل. الاتكاء منهي عن الصلاة عليه، الاتكاء منهي عن الصلاة الجاهز، ما هو الاتكاء الجاهز؟ لا أكل المتكئ المائل على أحد الجنبين، هذا ليس إذا اتكاء غير مائل أحسن عليك يجوز شربه وكذلك المتكئ ما يسمى جالس، ما يتصل المتكئ ليس بجالس معتدل، ولهذا الأصل صلى الله عليه وسلم لما وكان قال الراوي والبخاري وكان متكئا فجلس، فقال هذا مقبول السنة، سمى غير سمى المتكئ غير جالس يعني ما يجلس، ولكن بالشمال يأثم يا شيخ، ولكن بالشمال يأثم ظاهر الحديث أثم منهي عنه، ظاهر الحديث الصحيح وجوب الأكل من اليمين تحريم الأكل من الشمال. أحسن الله عملك بعض الناس اعتاد على أن يأكل بملعقة، أحسن الله عملك بعض الناس اعتاد على أن يأكل بملعقة وينكر عليه مثلا هو مثلا من غير معتاد على الأكل باليمين، يعني بيده أحسن الله عملك. لا ما أعرف بيده إن شاء الله، لكن بس اليمين، لكن اليمين أحسن الله بس ما اعتاد أن يأكل بيده، لا أعرف بعض المنكر عليه، لا يمكن بيده، لا أعرف ما أعرف الفرق بين الاستحباب والسنة متقاربات، لكن السنة أسهل شوي، أسهل عبارة الفقهاء، السنة ما يوافق الشرع التي يوافق الشرع، والاستحباب قد يطلق على المستحسنات لأنه فيما أسهل. نعم حديث رحم الله من نظف الإناء، يذكرون بعض العامة رحم الله من؟ من نظف الإناء، نظف نظف الإناء ما بلغ الإناء، ما أعرف الجلوس على اليسرى، هو ما أعرف الجلوس على اليسرى ونصب اليمنى عليه دليل في نعم جلس على اليسرى ونصب يمين